مع حزب الله في سبيل الله أبه ثوري والشعب السوري والحرس الثوري والحشد الشعبي والغزاوية وشعوب الأمة بتشق العظمى بنوار ثقافتنا القرآنية قولوا هالكلمة الحكام الأمة قولوا هالكلمة الحكام الأمة ويلوا من خان وباع القضية بهدى القرآن أمر الرحمن سمعنا الميدان نهجو قضية في خندق واحد نثبت ونشاهد وآله قداتنا يربط أمتنا دم وهوية نرفع رايتنا والله غايتنا نرفع رايتنا والله غايتنا والنصر لأمتنا الإسلامية اكتب بدمانا عهد الأنصار.